السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول في مسألة الإلزام بالمباح وتقييده من قبل ولي الأمر، يقول ينص العلماء على أنه ليس لولي الأمر أن يلزم بمباح بنص شرعي أو ينهى عنه إلا لمصلحة عارضة. إذا وجدت المصلحة ترجح أحد الطرفين فلا يكون من قبيل المباح، يترجح أحد الطرفين فلا يكون من قبيل المباح حينئذ. يقول أما العبادات من سنن ومستحبات فليس له ذلك، فما وجه قول علمائنا في تكرار الحج؟ إذا ترتب على الحج مفسدة أو على العبادة مفسدة سواء كانت مستحبة من السنن، إذا ترتب عليها مفسدة ما صارت مستحبة أصلا، إذا ترتب عليها مفسدة. والعلماء حينما قالوا لأن ولي الأمر له أن يلزم ويحدد الحج بالسنين التي ذكروها حسب مقتضى المصلحة صار مرجوحا ليس مستحبا على هذا، هذه وجهة النظر. وعلى كل حال لا يشك أحد في أن هذا القرار إنما صدر من أجل المصلحة العامة، هذا لا يشك فيه أحد. لكن من قال أنا مأمور شرعا أن أتابع بين الحج والعمرة ووجودي مثلا لا يضر بأحد وقد أنفع لأني قد أساهم في توجيه الناس وإرشادهم وكذا، هذا يمكن أن يقال أن مثلا مصلحة راجحة. أما عموم الناس الذين بسبب كثرتهم وجدت المشقة العظيمة في الحج بحيث عاقت كثير ممن لم يؤدي هذه الفريضة عن أدائها، فالمصلحة ظاهرة والله المستعان. نعم، هم لا يشددون، معروف أنهم يتغاضون، لكن مع ذلك كونهم لا يشددون لا يعني أن القرار ليس للمصلحة، من باب خشية التأثم لا يشددون، لأنه قد يصدر القرار صريح وقوي في المنع لكن مع ذلك تكون النفس ليست مرتاحة من قبل من سن هذا القرار أنه وجيه من كل وجه. تجد بعض الناس يصدر الأمر ثم يتورع في تطبيقه خشية أن يلحقه شيء من الإثم أو يمع الناس من إقامة شعيرة ومر بإقامتها. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في باب معرفة الصحابة: والعد لا يحصرهم، فقد ظهر 70,000 بتبوك وحضر، الحج 40,000 وقبض، عن ذين مع 4,000 تنض، وهم طباق إن يرد تعديد، قيل 12 أو تزيد، والأفضل الصديق ثم عمر وبعده عثمان وهو الأكثر، أو فعلي قبله خلف حكي. قلت: وقول الوقف جاء عن مالك. والأفضل الصديق ثم عمر وبعده عثمان وهو الأكثر، أو فعلي قبله خلف حكي. قلت: وقول الوقف جاء عن مالك. فالستة الباقون فالبدرية، فأحد فالبيعة المرضية. قال: وفضل السابقين قد ورد، فقيل هم وقيل بدري، وقد قيل بل أهل القبلتين، واختلف أيهم أسلم قبل من سلف، قيل أبو بكر وقيل بل علي، ومدعي إجماعه لم يقبل، وقيل زيد وادعى وفاقا، بعض على خديجة اتفاقا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: والعد لا يحصرهم، يعني عدد الصحابة لا يمكن حصره بعدد دقيق، فليست هناك مصالح للإحصاء كما هو موجود الآن، والمواليد والوفيات أيضا لا تحد كما هو موجود الآن، فأمور الناس ماشية على عدم اعتبار هذه الأمور وعدم الالتفات إليها، والأعداد لا يأبهون بها،